الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب المناسك، وكنا قد افتتحنا الكلام تحت باب فرض الحج. قال: باب فرض الحج. ثم ذكر الرواية الأولى، وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع ابن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. قال: فمن زاد فهو تطوع. وكانت أيضا الرواية الثانية رواية عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. قال: هذه ثم ظهور الحصر. فبيذكر في الرواية الأولى كما بينا أن الحج فريضة فرضها ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وهي فريضة لمرة واحدة، فما زاد بعد ذلك كان من باب التطوع، كان من باب الندب والاستحباب، كما بينت هذه الرواية الأولى التي يذكرها ابن عباس رضي الله عنهما. وأيضا بينا أن الحج لا يتكرر إلا بعارض، لا يتكرر إلا بعارض كالنذر، أو كحال الإنسان لو أفسد حج التطوع فكان وجوبا عليه قضاء ذلك الحج. فالحج فريضة لمرة واحدة، وما زاد على ذلك كان من باب الندب والاستحباب. وبينا أيضا أن العلماء اختلفوا هل هو على الفور أو على التراخي، هل هو على الفور أو على التراخي. قلنا إن هذا الكلام ذكر العلماء بناء على وقت ابتداء فرضية الحج، فمن قال أن الحج فرض في السنة السادسة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، فقالوا إذن الحج على واجب على التراخي. من قال أنه فرض في السنة التاسعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة وما منعه من الحج في السنة التاسعة، قلنا إلا لأن المشركين ما زالوا بمكة، فأرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب حتى ينادي في الناس أنه لا يجوز للمشرك أن يدخل بعد ذلك العام إلى مكة إلى البيت البلد الحرام، فحج بعد ذلك السنة العاشرة. وأيضا ذكرنا أن هناك أيضا في كلام العلماء أن الحج واجب أيضا أو معلوم من الدين من الضرورة، معلوم من الدين بالضرورة. قلنا معنى ذلك أنه من أنكر ذلك خرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. قلنا هذا أمر يعني منتشر بين العامة والخاصة أن الحج ربنا سبحانه وتعالى فرضه كما فرض علينا الصوم والزكاة، كما فرض علينا الصوم والزكاة. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: لا خلاف بين العلماء في أن الحج لا يتكرر وجوبه، إلا أن هذا الإجماع إنما حصل منهم بدليل، فأما نفس اللفظ فقد كان مهما للتكرار، ومن أجله عرض هذا السؤال: يا ترى الحج لا يتكرر وجوبه والحج لمرة واحدة، قالوا: يا ترى الحج لمرة واحدة، قالوا: هذا ورد عن طريق الإجماع. قال: إلا أن هذا الإجماع إنما حصل منه بدليل، فأما نفس اللفظ فقد كان مهما للتكرار، من اللفظ ذاته قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى فرض عليكم الحج فحجوا، فيا ترى هل الحج ده يتكرر أم لا، فكان ده اللي دفع إلى السؤال، هذا هو الذي دفع إلى السؤال. لذلك وبيقدم هذه المقدمة حتى يقول: قد اختلف العلماء في الأمر الوارد من قبل الشارع، هل يوجب التكرار أم لا، هل يترى الأمر يوجب التكرار ولا لا يوجب التكرار. قال: على وجهين. الأول بعضهم قال أن نفس الأمر يوجب التكرار وذهب إلى معنى اقتضاء العموم منه، والطائفة الثانية قالت لا يوجبه ويقع الخلاص منه والخروج من عهدته باستعماله مرة واحدة، أنه إذا قيل له أفعلت ما أمرت به فقال نعم كان صادقا. قال: هذا ذهب أكثر العلماء، هل يترى الحج للتكرار ولا لا. قلنا المعنى الكلام ده الأمر الوارد من قبل الشارع إن كان ذلك أمر مجرد. غير مقيد بمرة أو غير مقيد بعدم التكرار أو غير مقيد بصفة أو بشرط، هل هيفيد التكرار أم لا؟ هل هيفيد التكرار أم لا؟ البعض قال إن الأمر المجرد الذي لم يأتي مقيدا بصفة أو بشرط أو بمرة واحدة أو بعدم التكرار، البعض قال إن هو هذا الأمر لا يفيد التكرار، لا يفيد التكرار، واستشهدوا بذلك بدلالة اللغة. قالوا أن الرجل لو قال أو السيد قال لعبدي افعل كذا، قال فلو فعل مرة واحدة فعند ذلك كان فعلا ولا يطلب منه تكرار الفعل، ولا يطلب منه تكرار الفعل. يبقى ده معنى كلام إن الأمر المجرد الذي أتى خاليا من أي قيد يبقى قال لا يفيد التكرار. يبقى كلمة لا يفيد التكرار قلنا معناها إن هو أخذوها من دلالة اللغة، قالوا أن السيد لو قال لعبدي يعني افعل كذا فأمره بهذا الفعل، فلو فعل فعند ذلك يبقى خرج من عهدة هذا الأمر. والبعض قال أن الأمر يفيد التكرار، أن الأمر يفيد التكرار، قالوا الأمر المجرد يبقى قالوا يفيد التكرار. وعلى ذلك يا ترى قالوا وذهبوا إلى معنى اقتضاء العموم منه. يبقى الكلام ده ذكروه ازاي؟ قالوا لما بنيجي ننظر كده الى الاوامر التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، الله تعالى قال واقيموا الصلاه، يا ترى في الحاله دي تبرأ عهد الانسان او ذمه الانسان لو اتى بها مره واحده، وبالتالي حتى لو يكرر، ولا الامر ده للتكرار؟ قالوا ده للتكرار. اقيموا الصلاه، هل يا ترى نمتثل مره واحده فقط ولا احنا باستمرارية ذلك أو استمرارية؟ قالوا هذا هو المعلوم من الأوامر التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال الأمر ده على الاستدامة والاستمرارية، وبالتالي قالوا كل أكثر الأوامر وردت في كتاب الله تبارك وتعالى بهذه الصورة إلا ما أتى مقيدا. فلذلك أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا ترى الدخول كده يعني وبالتالي ممكن يخرج منه؟ لا، قال لابد من استمرار الاستدامة. قد يفيد تكرار معناها الاستمرار والاستدامة. فعلى ذلك قال ان البعض بيرجح ان الامر يفيد التكرار بنادج، قالوا بالنظر الى الاوامر التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، وبالتالي يقدم هذا الامر على دلالة اللغة. والقال ان هو يقتصر ان الامر لا يفيد التكرار، امر مجرد لا يفيد التكرار، قال ان اخذها بدلالة اللغة واخذوها من هذه الامثال. لذلك كما قال اذا قيل افعلت ما امرت به فقال نعم كان صادقا، المعين هو طبعا الفعل فعله لمرة واحدة، فعند ذلك قال خرج من العهدة، خرج من العهدة بامتثال الامر لمرة واحدة. لكن قالوا ان هو يفيد التكرار بهذه الصورة بالنظر الى الاوامر التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. فكل هذه الأوامر فادت التكرار، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله الرسول، الاستدامة والاستمرارية. فعلى ذلك لكن نقول أن العلماء اختلفوا هل يفيد التكرار أم لا. فالآل أيضا يفيد التكرار، قالوا لأن حتى الشاهد من كده أن السائل لما سأل قال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة، قالوا أن معنى الكلام أنه لو كان الأمر لا يفيد التكرار لأمسك عن الكلام، ولكن اللي جعله يطرح السؤال أنه هو أن وكأن الأمر يفيد التكرار. استشهدوا أيضا بذلك الأمر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بل مرة واحدة، فمن زاد على المرة كان من باب التطوع، كان من باب التطوع. لذلك ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل لكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. لكن الشاهد من ذلك أن ذلك الرجل يعني كرر السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فلو كان الأمر يفيد المرة واحدة ما كان، أو هذا مفهوم عند الصحابة، ما كان هناك داعي للسؤال، ما كان هناك داعي للسؤال. والبعض أيضا استشهد بهذه الرواية إن هي لا يفيد التكرار بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك السؤال، فرؤي ذلك الغضب على وجهه، وقال لو قلت نعم لا وجبت ولو وجبت لا ما استطعت. ثم ذكر أيضا الرواية الثانية والرواية المذكورة عن أبي وقد النيسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر، قال هذه ثم ظهور الحصر. قلنا معنى هذا الكلام أن المرأة هتلزم البيت، معنى الكلام عليكن بلزوم البيت ولجب عليكن مرة أخرى بعد ذلك الحج. المفهوم الكلام ده هو قال هذه أي الحجة التي حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظهور الحصر، أي أن المرأة تلزم البيت، تلزم البيت، المعنى تلزم البيت أي ليس عليها فريضة الحج بعد أدائها لمرة واحدة. فأخذ أيضا من مفهوم من هذا المفهوم أن فريضة الحج لمرة واحدة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، قال هذه أي الحجة التي حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظهور الحصر. ظهور الحصر أن الحصير، ظهور الحصر أي المرأة تقبع في بيتها وتلزم ذلك البيت، أي لا يجب عليها مفهومها، لا يجب عليها الحج بعدما أدت تلك الفريضة. قال حديث الدل به أيضا على عدم جواز الحج لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع. هذا الحديث البعض استند عليه على عدم جواز الحج لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع، ولكن طبعا يجيب عن ذلك أن الحديث أبي واقد محتمل لمعنيين وليس بصريح ولا واضح على المنع، فلا يترك به المتيقن هو الجواز. قال إن هو ترى هذا الحديث معناها عدم أو عدم جواز الحج لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع، قال لا، حديث أساسا يعني ما فيهوش المنع، كل ما يفهم منه إن هذه فريضة أديت فليس عليها الفريضة بعد ذلك، قال يكترى، لكن ممنوع إن هي يخرج أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الحج بعد ذلك، قال لا. والدلالة على ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما قالت رسول ألا نغزو ونجاهد معك، يعني قال ألا نغزو، قالت ألا نغزو ونجاهد معكم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن أحسن الجهاد وأجمل الجهاد هو الحج المبرور، الحج المبرور. وكذلك أيضا قالت عائشة قلت يا رسول الله على النساء جهاد، قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وبالتالي نجد أن عائشة رضي الله عنها ما تركت هذا الأمر، ما تركت هذا الأمر، فقالت عائشة لا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمفهوم الكلام ما فيهوش المانع، حديث أبي وقد الليثي ما فيهوش المانع، ولكن ذكر أن الفريضة يفهم من الرواية أن الفريضة لمرض واحد ثم زور الحزن، أي المرأة تكون تلزم البيت، تلزم البيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا البيت ولا يخرجنا الحج بعد ذلك، أي أنه أدت الواجب، لكن ليس فيها المنع، ليس فيها المنع. فيقول في ذلك الإمام البيهقي رحمه الله في حديث عائشة هذا دليل على أن مراد بحديث أواقد وجوب الحج مرة واحدة كالرجال لا المنع من الزيادة. قال وفيه دليل على أن الأمر بالقرار في البيت في البيوت ليس على سبيل الوجوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حج أن جهاد النساء يتمثل في الحج والعمرة، يتمثل في الحج والعمرة، وبالتالي في الحالة دي ليس هناك منع من الخروج للحج أو العمرة بعد أداء الواجب، ده بالنسبة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا معلوم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه إلى الحج وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن، يبقى على ذلك نجد أن النبي أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حججنا أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الحج على سبيل التطوع وليس الوجوب، لأن حجة الإسلام أديت عن طريق مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في المرأة تحج بغير محرم، قال باب في المرأة تحج بغير محرم. ذكر العديد من الروايات، كانت الرواية الأولى رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا مع رجل ذو حرمة منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا مع رجل ذو حرمة منها. فكذلك أيضا يذكر في روايات أخرى أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلا، قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلا، وذكر معنى الكلام أي لا تسافر يوما وليلا إلا ومع رجل ذو حرمة منها، يبقى لا يحل الامرأة قال تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما وليلا إلا ومع رجل ذو حرمة منها. أيضا في رواية أخرى قال أيضا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحو ذلك الكلام وقال بريدا، أي لا يحل امرأة من بالله والأخرى أن تسافر بريدا، مسافة يعني نقول مسافة معلومة، قال لا تسافر بريدا إلا ومع رجل ذو حرمة منها. كذلك أيضا ذكر رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق 3 أيام فصاعدا إلا ومع أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق 3 أيام فصاعدا إلا ومع أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. أيضا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة 3 إلا ومع ذو محرم، قال لا تسافر المرأة 3 إلا ومع ذو محرم. ثم آخر هذه الروايات رواية عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة. ذكر نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يردف مولاة له يقال لها صفية، كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة. ففي ذلك في هذه الترجمة يتكلم في المرأة بتحج بغير محرم، المرأة تحج بغير محرم، هل يا ترى بيلزم المرأة ألا تخرج إلى الحج أو العمرة إلا ومع ذي محرم، أو جاز للمرأة أن تسافر الحج والعمرة بلا محرم؟ فالروايات التي ذكرت أو ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمرأة أن تسافر في حج أو عمرة أو تسافر بصفة عامة إلا ومع يعني ذي محرم، إلا ومع ذي محرم. والروايات ورد كما بينا مسيرة ليلة، مسيرة يوم وليلة، مسيرة 3 أيام، كل ذلك روايات وردت، روايات وردت، ولكن نجد أن روايات وردت أيضا مطلقة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة بغير محرم، أن تسافر المرأة بغير محرم. فعلى ذلك ترى هنجد روايات كثيرة كده وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لا يحل امرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة، يبقى ترى لو أقل من ليلة يبقى يجوز. معنى الكلام هل دي ترى الروايات دي لها مفهوم ولا لا مفهوم لها؟ اختلفت طبعا هنا روايات، وأيضا يعني تبينت يعني في جهة المسافة التي تقطع المرأة، يبقى من جهة الزمن اللي هي حتسير فيه المرأة، فيا ترى هل لها اعتبار المدة أو لها اعتبار اللي هي السفر في المكان أم لا؟ فبيذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابتداء كده أن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا ومع رجل ذو حرمة منها، لازم تخرج مع رجل ذو حرمة منها، والمقصود هنا بالحرمة يبقى حرمة نكاح هذه المرأة على التأبيد، حرمة نكاح هذه المرأة على التأبيد. قلنا زي الأخ، زي ابن الأخ، زي ابن الأخت، زي العم، زي الخال، زي الأب، زي الجد، يبقى كل دي محارم، كل دي محارم، أو ابن مثل الزوج، إن يبقى دي كلها أساسا محارم، يبقى هذه محارم. يبقى قال يبقى لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الحرمة دي يبقى نقول حرمة أبدية مش حرمة مؤقتة، وإلا فمعلوم أن الرجل لا يستطيع أن يتزوج بأخت امرأته. قلنا الحرمة هنا حرمة مؤقتة مش حرمة دائمة، مش معنى عدم هنا لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى تجمع بين الأختين حرمة الجمع بين الأختين، يبقى الراجل تزوج امرأة يبقى لا يتزوج بأختها، يتزوج أراد التزوج ثانية لا يتزوج بأختها، على الرغم أنها يعني خالية من الزوج لا يجوز. قلنا لأن الله تعالى نهى عن الجمع بين الأختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك ما يكونش دي نقول دي حرمة مؤقتة، حرمة مؤقتة بدليل هو لو طلق هذه المرأة وتوفيت عنه تزوج بأختها، يبقى تزوج بأختها، يبقى نقول على ذلك يبقى دي حرمة مؤقتة لا تصلح. الحرمة المقصود بها حرمة أبدية، يحرم عليه نكاح هذه المرأة، يحرم عليه نكاح هذه المرأة. لذلك قال يعني كالأب الابن الأخ العم ومن يجر مجراه، قال ذو حرمة منها. قال ورد حديث نهي الصفر المرأة بغير ذي محرم بألفاظ مختلفة، قال في رواية لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذو محرم، لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذو محرم. ورواية وردت كثيرة جدا، أساس أيام قلنا ليلة يوم وليلة غير ذلك. قال العلماء اختلاف هذه الألفاظ، قال الاختلاف السائلين واختلاف المواطن، وليس بناء عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد. يبقى قال الكلام دوت، يبقى خرجت الإجابات على حسب يعني سؤال السائل، خرجت الإجابات على حسب سؤال السائل. فقال اختلفت هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد. يبقى ما نفهمش كده نقول والله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلا، نقول والله دي سفرها أقل من يوم وليلة أو مسيرة ليلة، نقول لا ده سفرها أقل من مسيرة الليلة، يبقى لا مفهوم لذلك الأمر. لكن دي كلها إجابات خرجت على حسب السؤال، وكأن السائل يقول هل يجوز للمرأة أن تسافر مسيرة ليلة، قال لا يحل للمرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة، يبقى خرج الإجابة كده قلنا كبيان السؤال الذي سئل. كما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، قال في الغنم السائمة زكاة، يا ترى لما قال في الغنم السائمة معنى كده باقي الصوائم لا يجوز فيها الزكاة أو يبقى ليس فيها زكاة؟ قلنا لا، ده سؤال خرج قلنا كنتيجة السؤال، السؤال بيسأل كده هل يا ترى في الغنم السائمة زكاة، قال في الغنم السائمة زكاة، يبقى ما كانش مقصده حصر الزكاة في سائمة الغنم دون غيرها، ولكن المقصد ان السؤال ده الإجابة وردت كإجابة لسؤال محدد. هنا كذلك أيضا وكأن السائل يقول هل يحل للمرأة المسلمة أن تسافر مسيرة ليلة، قال لا يحل للمرأة المسلمة أن تسافر مسيرة ليلة. هل يحل للمرأة المسلمة أن تسافر مسيرة يوم وليلة، قال لا يحل للمرأة المسلمة أن تسافر مسيرة يوم وليلة. يبقى ده معنى الكلام أن الإجابة خرجت قلنا لأن سؤال السائل طرح بهذه الصورة، وإلا لنا روايات العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بمفردها من غير محرم، من غير محرم. وبالتالي بقى نقول يبقى ما فيش نقول تعارض ولا تضارب ما بين الروايات، وإلا هنقول والله الروايات دي فيها اضطراب، نقول لا الروايات ما فيش اضطراب، لكن هي الإجابات دي خرجت على حسب السؤال المطروح، على حسب السؤال المطروح. فلذلك قال اختلاف هذه، قال العلماء اختلاف هذه الألفاظ اختلاف السائلين واختلاف المواطن، وليس بالنهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد. قال الباقي رحمه الله كأنه صلى الله عليه وسلم يسعى مرة تسافر ثلاثا بغير محرم، فقال لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يوما فقال لا، وكذلك سئل عن سفرها بريدا، بريد دوات قلنا هنعرف ان هو يعني مسافة، مسافة كده نقول البريد اربع فراسخ، والفرسخ ثلاثة اميال، والميل قال 4000 ذراع، يبقى ده ميل اللي هو ميل هاشمي، ميل هاشمي، فعلى ذلك يبقى دي مسافة كده تحدد بالبريد. فعلى ذلك قال يبقى كل هذه الصور خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدى كل منهم ما سمع، كل واحد قال الكلام ده، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، قلنا بناء على إجابة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك السؤال، وما جاء منه مختلفا عن راو واحد فسمعه في مواطن، فروى ترى هذا وترى هذا وكله صحيح. طب نقول فلان ده الراوي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حل امرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومع رجل ذو حرمة منها، ونفس الراوي روى رواية أيضا لا حل امرأة مسلمة تسافر مسيرة يوم وليلة. يبقى يا ترى في الحالة دهية الروايات اختلفت عن نفس الراوي، قال إن هو سماحة وأدى ما سمع، ودي الأمانة العلمية بتقتضي أداء ما سمع، في موطن سمع كذا موطن سمع كذا، قلنا والإجابة كلها خرجت بناء على الأسئلة المطروحة. قال والحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك. يبقى الحاصل من مجموع الكلام أن كل ما يسمى سفرا، يبقى كل ما جرى عليه العرف إن هذا سفر يبقى هذا سفر، تنهى عنه المرأة أن تسافر بغير زوج أو بغير محرم. قلنا سواء بقى كان المسافة ده تقطعها في مدة زمنية متمثلة ثلاثة أيام أو يومين أو يوم أو بريد أو غير ذلك، نقول كل ذلك تمنع منه المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة وحدها بغير محرم. قلنا لأن المرأة مطلوبة والمرأة مرغوب فيها، والمرأة لا نأمن عليها، المرأة لا نأمن عليها، لأن المرأة نقول مطلوبة ومرغوبة، فعند ذلك لا نأمن على المرأة، لا نأمن على المرأة. ولذلك معلوم أن في النكاح المرأة لا تستطيع أن تزوج نفسها، لأن المرأة غير أمينة على نفسها، وأن لأنها لا تستطيع قياس الأمور ولا تستطيع أن تزن الأمور. فالمرأة معلوم أنها لا تتزوج إلا بولي، لا تتزوج إلا بولي. يبقى المرأة لما تيجي تتزوج، قلنا حتى لو كانت كبيرة في السن، يبقى غير أمينة على نفسها، وأنها لا تستطيع، لا تقوى أن هي أن تميز المسائل أو أن يكون عندها معايير منضبطة. لكن دايما الدفع عند المرأة دفع عاطفية، حكمها دايما بيبقى حكم عاطفي، قلنا ده بيتناسب مع تركيبة المرأة، يبقى هذا ليس بعيب فيها، ولكن نقول ده بيتناسب مع تركيبة المرأة، وبالتالي نجد أن المرأة يبقى مسؤولة من وليها في تزويجها. كذلك المرأة أيضا حتى لا تكون عرضة للضياع، وحتى نأمع المرأة، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة بمفردها من غير محرم، قلنا حتى يقوم بالحفاظ بحفظ وصيانة تلك المرأة. ولذلك كما ذكر في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. طب يبقى ترى السفر ده ليه حدود، يعني كم معين من أو مسافة معينة أو مثلا فترة زمنية معينة؟ لا فترة زمنية معينة ولا مسافة معينة، ولكن كل ما أطلق عليه العرف أنه سفر تمنع منه المرأة أن تسافر بمفردها، فلا بد أن يكون مع ذي محرم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد أجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت لعموم قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، قال واستطاعتها كاستطاعة الرجل، يبقى ولله على الناس، يبقى قالت أنا من الناس كما قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس، فخرجت أم سلمة فقالت لها جارية أنه يقول يا أيها الناس، قالت أنا من الناس. يبقى كلمة ولله على الناس، يبقى الناس شاملة للرجال والنساء، الرجال والنساء، فلذلك الناس ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قالوا فاستطاعة الرجل كاستطاعة المرأة، لكن العلماء اختلفوا في اشتراط المحرم لها، اختلفوا في اشتراط المحرم لها، فالبعض قال لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها، نظروا كده للعلة ليه الشارع قال إن المرأة تسافر مع محرم، قلنا عشان يحافظ على المرأة وإن المرأة تكون في أمان، فلعل للأمر بكده قال والله متى وجد الأمان جاز للمرأة أن تخرج بلا محرم، طالما أن العلة كده. لكن إحنا دايما حنتعامل مع ظاهر الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، يا ترى لماذا؟ ده إحنا نقول دي علة المستنبطة، إحنا بنستنبط كده عشان المرأة لا تكون عرضة للضياع أو عرضة للفتنة، لأن المرأة مرغوبة ومطلوبة، وبالتالي قد يتلاعب بها الشيطان لغير ذلك من كلام، نقول الكلام. لكن نقول لا، ده الرواية صريحة جدا لا تسافر امرأة، دي علة إحنا بنذكرها. فاللي حيبرر الحكم ده أو يعلل هذا الحكم أو ذلك النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى لا تكون المرأة عرضة للأمان، عرضة للضياع، أي إذا وجد الأمان جاز المرأة أن تخرج، وقالوا إن المحرم يبقى ليس بشرط في ذلك، ليس بشرط في ذلك. فالبعض كده قلنا اختلف العلماء في اشتراط المحرم لها، فالبعض قال لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها، ومتى حصل الأمن جاز للمرأة أن تسافر يعني في هذه الحالة، إلا إن كانت مع زوج أو كانت مع محرم أو كانت مع نسوة ثقات، إن كانت مع نسوة ثقات، قلنا يبقى مجموعة من النساء ونساء ثقات كده أمينات، يبقى جاز أنها تخرج معهم، لأن طبعا لن تكون عرضة للضياع في تلك الحالة. قلنا الكلام ده لمن نظر إن النهي كان لهذه العلة، هو علة إن الأمر المرأة تكون في أمن وأمان، فمن نظر لذلك قال لا يشترط المحرم ولكن يشترط أمان المرأة على نفسها، أمان المرأة على نفسها. لكن نقول إن ظاهر الكلام يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قال الإمام القرطبي رحمه الله سبب هذا الخلاف مخالفة ظاهر الحديث الظاهر قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، قال أن ظاهره الاستطاعة بالبدن فيجب على كل قادر عليه ببدنه، ومن لم تجد محرما قادرا ببدنها فيجب عليها. يبقى قال ومن لم تجد محرما وهي قادرة ببدنها فيجب عليها. قال فلما تعرض هذه الظواهر الإمام القرطبي بيكمل الكلام قال إيه سبب الخلاف ده، هو للبعض قال يشترط المحرم والبعض قال لا يشترط. قال إن الأحاديث اللي وردت دي مخالفة لظاهر الآية، الله تعالى كما قال ولله على الناس حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا، فقالوا في الحالة دي يبقى ظاهرة الاستطاعة بالبدن، استطاع إليه يبقى متى كان مالكا للزاد والراحلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين الاستطاعة، فهل كل من كان قادرا عليه ببدنه يبقى هنا في الحالة دي وجب عليه، فإن كان المرأة قادرة ببدنها فقد وجب عليها. قالوا فلما تعرض هذه الظواهر اختلف العلماء في التأويل، فقال فجمع أبو حنيفة ونوفقه بأن جعل الحديث مبينا الاستطاعة في حق المرأة. أبو حنيفة رحمه الله قال الحديث لما وردت الآيات قال لا على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، قالوا فكان من باب استطاعة المرأة هو أساسا توافر المحرم، توافر المحرم. فلذلك قالوا أن الأحاديث دي وردت تبين أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، الروايات وردت كده وقالت أن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم، فقالوا يبقى في الحالة دي الروايات دي مفسرة للاستطاعة من جهة المرأة، مش استطاعة بدنية بس، مش استطاعة بدنية، ولكن قالوا يبقى من جهة المرأة، وكأن أيضا من الاستطاعة هو وجود المحرم، من الاستطاعة وجود المحرم. ورأى الإمام مالك رحمه الله ورفقه أنه الاستطاعة الأمنية بنفسها، الاستطاعة خاصة بأمن المرأة عن نفسها. قال في حق الرجال والنساء، وإن الحديث المذكور لن تتعرض لصور وجهه، قد يجيبها بحمل الأخبار على ما إذا لم تكن الطريق آمنا. قال الكلام دوت يعني من استطاع أيضا أمن الطريق، هل يا ترى ده من استطاعة ولا ده خارج الاستطاعة؟ يبقى دي نقول أمور أخرى خارج المسألة، يبقى نقول الاستطاعة دي متمثلة في الزاد وفي الزاد والراحلة، وبالتالي نقول يبقى أمن الطريق ده أمر خارج عنها، نقول وجب عليه الحج لكن حيمنع لعارض آخر. يبقى نقول أيضا شروط المحرم للمرأة دي يا ترى ده عارض آخر ولا داخل في الاستطاعة، هل أمن الطريق ده داخل في الاستطاعة ولا لا؟ قلنا كل ده هيختلف كلام العلماء بالنسبة للنظر لذلك الأمر، ولكن لنا ظاهر الروايات الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا وهذا التشديد من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل، يبقى ده نفي معناه النهي، قال نفي ورد بمعنى النهي، قال لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، قلنا فيها كلها استصار ذلك الإيمان، قلنا لأن الدافع لامتثال الإنسان لأوامر ربه سبحانه وتعالى واجتناب ذلك المحظور، ولذلك قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. قلنا والله طب امرأة نقول يعني مشتاقة إلى الحج والعمرة وليس عندها محرم، عند ذلك تعيش بهذه النية الطيبة، النية الصالحة، تعيش بالنية الصالحة وهو ده المقدور في حقها. قلنا كحال الإنسان الفقير، إنسان فقير يتمنى الحج، نقول والله يعني فله أن يعقد النية وربنا سبحانه وتعالى يثيب ذلك الإنسان عن نيته حتى لو يكون عندها القدرة، حتى لو يكون عندها قدرة بدأ نقول عاجز عن الذهاب إلى البيت الحرام، قلنا السبب أنه هو عجز مالي، يبقى ممكن يكون عجز بدني، عجز مالي، عجز أساسا نقول والله ما فيش عجز لا مالي ولا بدني بالنسبة للمرأة، ولكن غير متوافر لها المحرم، فعند ذلك نقول حتى لو كانت مالكة يبقى عند ذلك نقول لكنها لا تستطيع الذهاب لعدم وجود المحرم. لذلك يعني البعض لما قال المرأة حج المرأة صحيح مع الإذن، قلنا احنا في أحيان كثيرة نتهاون بهذه المسألة ونقول والله يصح مع الإذن، ده الإذن ده ممكن يكون أساسا سيئات، قلنا السيئات تكون أكثر بكثير من الثواب الذي يرتب على الطاعة، وبالتالي في المقصة كده نقول يبقى هذه السيئات تأخذ الحسنات بأكملها ويتبقى فضلا من السيئات. لكن احنا دايما لما بنيجي نذكر الحكم ده امرأة تخرج العمرة بمفردها ليس معها محرم، نقول تصح العمرة مع الإثم، تصح العمرة مع الإثم. ده الكلام الفقه اللي احنا بنقوله، لكن أولى لنا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر وحدها بلا محرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة مسلمة، لا يحل امرأة تؤمن بالله ولا يوم الآخر. لابد أن احنا نبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الحكم الفقه اللي احنا نتلفظ به ده يبين وكأن هناك نوع من أنواع الاستهانة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو الاستهانة بالاسم المرتب على خروج المرأة للحج والعمرة بمفردها. يقول الله مشتاقة تماما وملكت للزاد والراحلة ومع يعني فضلة مال كمان، يعني على ذلك نقول لا، لها الأولى ألا تتعدى، ما تفعلش طاعة بمخالفة. نقول هي بتفعل طاعة لكن بمخالفة، قلنا زي حال المرأة التي تصوم صوم النافلة وزوجها شاهد، نقول لابد من استئذانه، فهي بتفعل طاعة لكن الطاعة دي أتت إلى إيه؟ عن طريق مخالفة. ففي الحالة دي ننتبه كده إن لابد من ترك المخالفة، يعني لو كنا هنرتكب مخالفة لفعل طاعة نقولنا الأولى درء المفاسد المقدم على جلب المنافع، يبقى الأولى كده الاجتناب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاكتنبوه، يبقى نكتنب أساسا هذه المخالفات. لكن دايما إحنا بنذكر الحكم الفقهي وكأن يعني كأن الكلام كده، كأن الحكم بيقول المرأة أخرجي وعليك اسمي، يعني مفيش مشاكل فيها، كأن الحكم بيقول كده، ننتبه دايما كده. يبقى لما إنسان يقول الله المرأة أراد تخرج نقول يصح العمرة، قال العلماء تصح العمرة عليه، الأولى نحن نتكلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل امرأة تؤمن بالله ولا مسلمة، لا يحل امرأة تؤمن بالله ولا مسلمة، لا يحل امرأة مسلمة أن تسافر يبقى بغير محرم. يبقى نبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونعظم من شأن ذلك الكلام. قلنا على أساس دي مخالفة، لا نساعد الغير على المخالفة، ساعدش الغير كده على المخالفة. فنقول أن البعض لما لم يشترط المحرم قلنا نظر للمعنى، ان المقصود منه ايه؟ عشان المرأة تكون في امان، خلاص تكون في امان يبقى ممكن مع زوج مع محرم او مع نسوة ثقات، مع نسوة ثقات نقول لا، يبقى الكلام ده امين. واخذوا ايضا كلام النسوة الثقات من ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا الحج مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، فاخذوا الحكم منها كده، نقول ده خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لان امهات المؤمنين، لأنهم لها أساسا صفة، صفة دي مش موجودة في أي امرأة، فهن أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين. فعلى ذلك قالوا يبقى دي صحبة آمنة أو نسوة ثقات، يبقى جاز المرأة أن تخرج في نسوة ثقات. فلذلك حتى قال العلماء لو قلنا بالنسوة الثقات فأي نسوة يتساوين مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، نسوة ثقات نقول يبقى أي نسوة يتساوين مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك الأولى طبعا، لأن نقول إن يعني الحواجز بين الناس نقول أصبحت لا حواجز بين الناس، والخلطة والاختلاط على أشدها، وكذلك بعد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى مع خراب الذمم. جيش نقول نسوة ثقات، قلنا مش معنى كده إن إحنا بنتهم، لا مفيش اتهام، ولكن نقول إن المرأة لها والأولى ألا تخرج إلا وهي منصاعة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وقد توافر مع المحرم. إن ما يتوافر تعيش بهذه النية الصالحة، حالها كحال من فقد المال وكان فقيرا ولا يقع الحج والعمرة، يبقى نقول والله تعيش بهذه النية الصالحة، يتعيش أيضا بالنية الصالحة، قلنا على أساس أن هي لم يتوافر مع ذلك المحرم. فلذلك نقول ده تجديد من النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة قال إلا ومع رجل ذو حرمة منها. أيضا قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومع أبوها أو أخوها. ده تفسير المحرم، الأب محرم، الأخ محرم، العم الخال، ابن الأخ، ابن الأخت، يبقى دي كلها أساسا ابن الزوج، كل دي يعني محرم، قلنا لأنه يحرم عليه زواج هذه المرأة حرمة أبدية. أيضا نجد أن العلماء، قلنا عشان ننظر أيضا إلى كلام العلماء ونفهم كلام العلماء، العلماء أيضا يعني من استقرائهم للشريعة يعلمون أن الشرع أتى لأمان الإنسان، وبالتالي أي موطن للفتنة قاموا بدفعه وبسده. قال في ذلك قال ذو محرم منها بنسب أو صهر أو رضاع، قال إلا أن ملكا كره تنزيها سفرها مع ابن زوجها لفساد الزمان وحداثة الحرمة. تخيل الإمام مالك رحمه الله قال إن هو طبعا لما رجل يتزوج امرأة وكان عنده أبناء يبقى نقول زوجة الأب دي يبقى هنا تحرم على هؤلاء الأولاد حرمة أبدية، ده مجرد عقد الأب عليها. يبقى لو عقد الأب كده على امرأة عقد نكاح، يبقى المرأة دي أصبحت محرمة حرمة أبدية على أبنائي. طب نقول والله كده ابن الرجل ده يسافر مع المرأة، الإمام مالك رحمه الله قال لا يكره ذلك الأمر. يعني ترى ليه الإمام مالك قال ذلك؟ قال لفساد الزمان على أيام الإمام مالك رحمه الله، قال وحدثت الحرمة، ولأن الداعي إلى النفرة عن امرأة الأب ليس كالداعي للنفرة عن سائر المحارم، والمرأة فتنة إلا فيما جملت عليه النفوس من النفرة عن محارم النسب. نتخيل بقى كلام العلماء، قلنا عشان نزل كلام العلماء أي طريق أو سبيل ممكن يؤدي إلى الفتنة قاموا بسده، قاموا بسده. يبقى نقول والله يسافر مع زوجة الأب، نقول النفرة من زوجة الأب مش زي النفرة من أمي أو من خالتي أو من عمتي، قلنا خاصة لما تكون يعني الرجل تزوج بامرأة صغيرة وعنده نقول هذه المرأة في سن أولادي، فلو سافر مع ذلك الولد قلنا مع خراب الذمم ومع فساد الزمان ومع حدثة أيضا الحرمة، نجد أنه هو أساسا من الممكن يعني أنه ينظر إلى امرأة أبيه وهي تنظر إليه، قلنا ده بحكم يعني الفتنة والشباب إلى غير ذلك، فعلى ذلك بنمنع. طب يا ترى لما نقوله أن ابن الزوج ده زوجة الأب تحرم عليه حرمة أبدية، حرمة أبدية بأن يجوز أن ينفرد بها أو الخلوة بها، لكن يمنع العلماء خلوة ابن الزوج مع زوجة الأب إن كانت يعني نقول صغيرة في السن، وعلى ذلك وإن كان هو طبعا يعني قد يتمثل معه في السن أكبر منها أو أقل منها، قالوا أنه هو أساسا علشان ما يحدثش أي نوع لا تحمد عقبة، يعني ما يحدثش أي شيء لا تحمد عقبة، قلنا وبالتالي بل المنع كده ما يطار عشان حرام يخلو بها، لا مش حرام، ولكن ممكن تفضي هذه الخلوة إلى أشياء قبيحة، قلنا مع فساد الزمان مع خراب الذمم مع حداثة الحرمة وكذلك أيضا النفرة. يبقى لما بيجي إنسان كده يقول والله دي أخت من الرضاع، يقول لك دي أخت من الرضاع، هل يا ترى أخلو بها أم لا؟ يقول والله نتيجة بقى خراب الذمم وفساد الزمان، ونقول على ذلك نقول لا لا تخلو بها. طب هو أساسا من الناحية الفقهية دي نقول حرمة أبدية، يحرم من النسب ما يحرم إيه؟ ما يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فناخد بالنا الفتوى تبقى إزاي، الفتوى دي كما يقول العلماء بتتغير دايما زمانا ومكانا وشخصا على حسب الأحوال، دي فتوى نزلنا على أرض الواقع، يبقى فتوى كده نزلنا على أرض الواقع. في أحيان كثيرة الخطأ بيجي إن أنا الحكم أقوله ونقول لا، في الفتوى دايما ناخد بالنا من واقع الحال واقع الأحوال واقع الشخص ذاته الزمان واقع البيئة، كل ده ليه تأثير في الفتوى. فلما نيجي نقول والله ده يقول لي دي أخت من الرضاع، يبقى هل يجوز تتكشف عليها كأخت من النسب؟ كحكم شرعي نقول نعم، كحكم شرعي نعم يختلي بها زي ما الإنسان بيختلي بأخته، هل ممكن يفكر كده أنه هو يعني يفعل معها الفاحشة؟ نقول طبعا يعني أحداث دلوقتي بنراها نتيجة ضياع الأحكام الفقهية وخراب الذمم والبعد عن الدين أنه هو فعلا يقع على أخته كما يعني هو بيشاهد أو بيسمع، لكن نقول يعني بصفة عامة الفطرة تأبى ذلك الأمر، لكن مع أخته من الرضاع ممكن ممكن، قلنا لأنه مش شعوره اتجاهها غير شعوره اتجاه أخته من النسب، دي مسألة. قلنا فساد الزمان وكذلك أيضا نقول يعني خراب الزمن، وقلنا ضياع الأحكام بين الناس، فلما نمنع نقول له لا ما تختليش بيها، يا ترى ليه هو حرام؟ يبقى دايما نقول لك هو حرام، لا، لأن ده هيؤدي إلى إيه؟ إلى وقوع فتنة أو حدوث فتنة، فناخد بالنا من أحكام دايما. زي ما نقوله كده إنسان بيقول لك والله السلام على المرأة الأجنبية بينقض الوضوء، نقول له ما تسلمش ما تسلمش، نقول له والله يجي نقول له بقى ده في علماء قالوا علماء قالوا علماء قالوا إن هو لو مس جلد هذه المرأة الأجنبية يبقى لا ينقض الوضوء، نقول لك إنك أنت بتساعده على فعل محرمات. فناخد بالنا من الفتوى، الحكم عارفينه لكن مش كل حكم حننزله على هذه الواقع، نقول لا نمنع. طب المنع ليه؟ طب الحكم بيقول ان هو يختلي بها لدي حرمة أبدية، نقول ولكن دلوقتي في دواعي أخرى هي اللي بتحكم مسألة الفتوى، عشان احنا ناخد بالنا كده من الفتوى. الإنسان يقول لك والله شرب الدخان ده ناقض الوضوء، نقول له ما تشربش الدخان. طب انا عايز اعرف ناقض، لو انا اقول له مش ناقض الوضوء كاني بقول له ايه اشرب سجاير، كأني بشرب السجاير، فنخلي بالنا كده. يبقى في سؤال معين الإجابة تكون عليه إزاي، وقلنا الكلام ده من السنة، الكلام ده من السنة. فالسنة يعني كما بينت أيضا أن هذا صحابي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر وسأله عن نظرة الفجاءة، نظرة الفجاءة كده، قال اصرف بصرك، ملوش خلاص ما الأولى لك والتانية عليك كما يقولون، لا، قال اصرف بصرك. طب هو يعني عليه اسم، ملوش بقى عليك اسم عشك اسم، اصرف بصرك على طول، لو وقع عينك على شيء كده يعني مكروه من هذه الأمور تصرف البصر، يبقى نجد ان هو حول اتجاه الامر، اعمل كذا. هنا نفس القضيه، نقول له والله بطل السجاير، طب هي بتنقض، تبطل السجاير، ليس هناك حكم احنا نقوله او كلام نقوله لذلك الامر، والا نقول لا مش ناقض الوضوء، يبقى في الحاله دي كاني بقول له اشرب سجاير، نقول له لا والله السلام على المراه الاجنبيه مش ناقض الوضوء، كاني بقول له سلم على النساء الاجنبيات، نقول لا احنا ننال اول على المعصيه، ما تفعلش كذا، تقول لك انا عايز اعرف، ما تفعلش كده، هو قول واحد. وبالتالي نجد الصحابي لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم أأثم أم لا أأثم، قال اصرف بصرك على طول. فكذلك بناخد بالنا من الأمور، يبقى الزمان قلنا يبقى بتتغير الفتوى زمانا ومكانا وشخصا، يبقى زمانا ومكانا وشخصا، يبقى نقول لما بتجد كده ان يعني امرأة غير متزنة، زوجة الأب دي امرأة غير متزنة، يبقى على ذلك نقول لهذا الولد إياك أن تخلو بها، إياك أن تسافر معها، قلنا لأن نقول من الممكن أن توقع هذا الإنسان في الفتنة، أو هو إنسان يكون يعني سفيه ممكن يقع معه في الفتنة أو يراود هذه المرأة عن نفسها حتى لو أبت، لكن حنجد أنه إيه حيراود هذه المرأة عن نفسها. فعشان كده ناخد بالنا من الفتوى، هذا الحكم معروف أهو، لكن فتوى العلماء. انظر إلى كلام الإمام مالك رحمه الله، قال يكره سفر هذه المرأة ابن زوجها لفساد الزمان، ده على أيام الإمام مالك رحمه الله، وحدثة الحرمة، ولأن الداعي للنفر عن امرأة الأب ليس كالداعي للنفر عن سائر المحارم. قال والمرأة فتنة، يبقى شوف كل الدواعي اللي بيحطها حيثيات الحكم بتاعه، يبقى قال لي يكره، قال ادي الحيثيات ده، هي ادي والله فساد الزمان، قال حدثة الحرمة، النفرة منها غير النفرة من النسب، والمرأة في حد ذاتها فتنة، المرأة في حد ذاتها فتنة. ادي كلام الإمام مالك رحمه الله عشان نزل كلام العلماء، هؤلاء علماء، عشان لما نيجي نتراحم على العلماء نعرف ليه بنتراحم على العلماء، قلنا لولا كلام أمثال هؤلاء العلماء قلنا كان ممكن أساسا تزل الأقدام في أشياء كثيرة، ولكن وضعوا حواجز، قلنا حتى لا نوافع المعاصي. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الأحكام مرة قادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.